باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو توليه غير مواليه. ذكر رحمه الله شيئين كلاهما لحمة يلتحم الناس بعضهم ببعض به ويتم بعضهم من بعض، الأول النسب والثاني الولاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. أما النسب فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله، إلى أبيه، إلى جده، إلى جد أبيه وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه. فمثلا إذا كان أبوه من القبيلة الفلانية ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة الأخرى وانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبا لأجل أن يزيل عن نفسه ملمة حسب قبيلته، فإن هذا والعياذ بالله ملعون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وأما إذا انتمى الإنسان إلى جده أو أبي جده وهو مشهور معروف دون أن ينتفي من أبيه فلا بأس بهذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، مع أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب جده، لكنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في غزوة حنين لأن عبد المطلب أشهر من أبيه عبد الله، وهو عند قريش في المكانة العليا، فلهذا قال: أنا ابن عبد المطلب. لكنه من المعلوم أنه محمد بن عبد الله ولم ينتفي من أبيه ولم يرغب عنه، ولكنه انتسب إلى جده لشهرته فقط. وكذلك أيضا الناس ينتسبون إلى القبيلة، إلى اسم القبيلة، فيقول مثلا أحمد بن تيمية وما أشبه ذلك مما ينتسب إلى القبيلة، ويقولون ذكر الأب والجد وما أشبه ذلك. لكن المهم الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه لأنه غير راض بحسبه ونسبه، فيريد أن يرفع نفسه ويدفع خصيصته للانتماء إلى غير أبيه، فهذا هو الذي عليه اللعنة والعياذ بالله. يوجد والعياذ بالله من يفعل ذلك للدنيا، يوجد ناس مثلا ينتسبون إلى آبائهم، إلى أعمامهم مثلا دون آبائهم للدنيا، مثل ما يوجد الآن ناس معهم تابعيتين جنسيتين ينتسب إلى عمها أو إلى خالها وما أشبه ذلك لينال بذلك شيئا من الدنيا، هذا أيضا حرام عليه ولا يحل له ذلك. والواجب على من كان كذلك أن يعدل تابعيته وجنسيته وكذلك بطاقته ولا يبقيها على ما هي عليه. ومن اتقى الله عز وجل جعل له من أمره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.